الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، كتاب الزكاه من صحيح الامام مسلم رحمه الله في الباب 37 قال: باب اياحه الاخذ لمن اعطي من غير مساله ولا اشراف. معنى الترجمة: باب، هذا الباب، إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة، يعني إذا أعطي شخص دون أن يسأل، وإنما أعطاه معطي سواء كان الإمام أو غيره، أعطاه مال هبة أو صدقة أو عطاء بدون أن يسأل، ولا إشراف نفس يعني ولا تشوف ومحبة لأن يعطى، فهذا يأخذ. يقول الإمام، طبعا الحديث الباب، قال الإمام مسلم: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت عمر، أي قال يا عبد الله، سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحد شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، قال عمرو: وحدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن سالم يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن بكير عن بكر بن سعيد عن ابن السعدي المالكي أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله، فقال: خذ ما أعطيه، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمني، فقلت: مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله قال: فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، فقلت: مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن أشج عن بسر بن سعيد عن ابن السعدي أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، وبمثل حدث أي بمثل حديث الليل. حديث الأول: حديث عبد الله بن عمر يروي عن أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما يقول: قد كان رسول الله يعطيني العطاء، هذا كلام عمر بن الخطاب، قد كان رسول الله يعطيني العطاء. العطاء طبعا عطاء من بيت مال المسلمين، وليس هذا مال الزكاة، هذا غير مصري، يعني غير جمع الزكاة وغير مصارف الزكاة، وإنما هذا بيت مال المسلمين يدخل فيه يعني أنواع من الجزية وأنواع من الخراج تدخل فيه، فهذا يعطى يعني دول أهل الجهاد وأهل الهجرة لهم نصيب فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بدون يعني بما أراه الله تبارك وتعالى، فيختص ناس دون أناس، يترك بعض الناس يعطي بعض الأغنياء أحيانا يتألفهم، يعطي أحيانا بعض الفقراء، كان يقسم بما أراه الله تبارك وتعالى، كما مضى في الحديث: إنما أنا قاسم والله يعطي. ولما جاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يسوي بين الناس كلهم فيعطيهم بنسبة واحدة، ولما جاء عمر بن الخطاب وكتب الديوان، ديوان المسلمين، وهو يعني أسماء كل المسلمين فيه، فضل في العطاء، فوضع آل بيت النبي أولا، ثم كبار المهاجرين، ثم كبار الأنصار، ثم صغار المهاجرين وصغار الأنصار، ثم الناس بعد ذلك. ففضل في العطاء، وقال لا أعطي يعني من له بلاء في الإسلام وعمل وكذا مثل ما يعني من ليس له بلاء في الإسلام. ولذلك كان يعطي ابن عمر أقل من يعني يعطى ابن عمر مثلا، جعله في صغار المهاجرين. قال إنما هاجر، قال له أكثر من المهاجر هذا مهاجر، فقال إنما هاجر به أبوه ولم يهاجر نفسه، فكان الذي هاجر نفسه، وأما الذين جاءوا هجر مع أبيهم فكان يجعلهم درجة أقل في العطاء. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بما يعني أراه الله تبارك وتعالى وضعا في ما يحقق المصلحة الشرعية التي يراها النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عمر إن الرسول كان أحيانا يعطيه العطاء، فأقول له أعطيه أفقر إليه مني، يعني يا رسول الله أنا غني وثني فأبحث عن رجل أفقر إليه مني فأعطيه عطاء. يقول إنه مرة أعطاني مرة مالا، المال يدخل فيه كل ما يتمول، إما نقود، إما يعني نقود من الذهب والفضة، إما غنم، إبل، بقر، ثياب، كل هذا يسمى. يقول فأعطاني مرة مالا فقلت أعطيه أفقر إليه مني، فقال رسول الله يعني كرر تحت العبرة الثانية يقول هذا يمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ. إذا جاءك هذا المال، هذا من بيت المال وهو لا حق فيه، قال لي ما أنت مشرف، ومعنى مشرف يعني مستشرف نفسك تحب أن تعطى، ولا سائل، ولا سألته، ما قلت يعني يا رسول الله أعطيني من هذا المال فخذ. وما لا، يعني إذا كان غير ذلك أنت مشرف أو تسأل فلا تتبع نفسك، يعني لا يكن همك فيه ونفسك فيه وتطلبه، إلا أن هذا يكون يعني كما جاء في الطلب أنه لا يحل. الرواية الثانية من رواية أيضا عبد الله بن عمر يقول كان يخبر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء، فيقول له عمر أعطيه رسول الله أفقر إليه مني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فتموله، معنى ما تموله يعني تملكه وجعله مالا لك يعني، أو تصدق به، يعني إن كنت تريد أن تتصدق به فتصدق به. وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، ومالا فلا تتبعه نفسه. قال سالم اللي هو مولى ابن عمر يقول من أجل ذلك كان ابن عمر لو عبد الله لا يسأل أحد شيئا، أحد شيئا من الأمراء يعني من الأمراء، تولى عليه أمراء كثيرون، فكان لا يسأل أحد شيئا، لا معاذ بن أبي سفيان يقول ما يسأل أي أمير أن يعطيه شيئا ولا يرد شيئا يعطيه، إذا جاءت عطية من الذي من هؤلاء الأمراء يأخذ، وإما جاءت لا يطلبه ولا يستشرفه اتباعا يعني سنة النبي والأدب الذي علم النبي به وأخبر به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. أيضا الرواية الثالثة رواية أيضا قال عمر استعملني يقول بسر بن سعيد يحدث عن ابن السائد المالكي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب، ومعنى استعمله يعني جعله عامل له في بعض شؤون المسلمين يبدو في الزكاة، وعمر بن الخطاب أثناء خلافته رضي الله عنه على الصدق، على الصدقة يعني على يعني أن أجمع الزكاة، فلما فرغت منها وأديتها إليه جمعت الزكاة وأديتها إليه أمر لي بعنا له أجل، وهذا له حق في هذا المال لأنه هو من العامل عليها لهم جزء من الزكاة، فقلت إنما عملت لله، قلت أنت يعني طلبت مني واستعملتني في هذا، وأنا لما ذهبت إلى هذا العمل أردت به وجه الله، ما أردت أن أخذ أجر عليها. قال إنما عملت لله وأجري على الله، لا أريد أجري إلا من الله. فقال خذ ما أعطي، فقال عمر وهو الخليفة قد خذ ما أعطي الذي أعطيته خذ، فإني عملت على عهد رسول الله فعملني، يعني أن النبي عملني يعني استخدمني عاملا على بعض عامل المسلمين، فقلت مثل قول لما رجعت يعني المال الرسول عمل لي جعالة، عمل لي عمالة على أجر على العمل؟ فقلت يا رسول الله أنا عملت لله أنا أعطيه غيري. فقال يقول فقال لي رسول الله إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل. فتصرف كل منه، وكل هنا يشمل كل أنواع الصرف، وإنما دائما يقال للأكل لأن الأكل هو أكثر حاجات الإنسان، كما قال تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا سلون صغيرا. مو شرط أن يكون استخدمها في الأكل أم في الطعام، بل إذا أخذ مال اليتيم ظلم واستخدمه في أي نوع من الاستخدام، استخدمه اشترى به أرض أو تموله بصورة من الصور أو اشترى به مركب أو سيارة أو أنفقه أو أتلفه، مو شرط أن يكون أكله، فهذا يدخل في هذا. وإنما يقال أكل المال بمعنى أخذه، فإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يعني يأخذونها ويصرفونها في أي وجه من الوجوه ظلم. فهنا قوله فكل يعني معناها تموله وأنفقه حيث شئت وتصدق. الباب 38 باب كراهة الحرص على الدنيا. حدثنا زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش والمال. هذا من إخبار النبي على جبلة وطبيعة الإنسان. قال لي قلب الشيخ، الشيخ هو كبير السن الذي شاخ، شاخ بمعنى كبير، شاب قلبه يعني هو كبر سنه وشاخ جسمه وهرم كل أعضاؤه يعني تضعف إلا قلبه. والمقصود بقلبه ليس هنا القلب النابض هذا بالدم، وإنما قلبه يعني فكره وعقله وتفكيره، شاب يعني لا يهرم ويسقط وينتهي الأمل، لا بل يظل شاب على حب اثنتين، يحب أمرين اثنين، حب العيش اللي هو امتداد الحياة والمال، فيظل يعظم يعني مع كبر سنه. فالأمر هنا متعاكس، يعني الميزان أو الخط البياني كما يقال متعاكس، كلما كبر سنه كذلك يزداد حبه لطول الحياة وحبه للمال أكثر من يعني وقت ما كان شاب. قلب الشيخ شاب على حب اثنتين أو اثنتين، حب العيش والمال. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة وحب المال. فالعيش المقصود به طول الحياة، وجاء هنا يعني منصوص عليه طول الحياة، يعني يحب أن يطول حياته وكذلك يحب أن يكثر ماله. وحدثني يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلهم عن ابي عوانة قال يحيى اخبرنا ابو عوانة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن ادم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. يهرم الهرم اللي هو كبر السن، ابن ادم هذا في كل البشر، وتشب معه اثنتان، تشب يعني ترجع للشباب تبقى كأنها تزداد، فيزداد العمر ويزداد حبه لأمرين اثنين، تشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. الحرص على المال معروف الحرص يعني الضمن به والبخل به والبحث عنه وحفظه، هذا معنى الحرص. والحرص على العمر يعني أنه يريد أن يعمر أطول مدة ممكنة ويحرص على العمر، علما أنه يعني قد بالنسبة لحال الشيخ حاجته للمال قليلة، وكذلك يجب أن تكون الرغبة في العمر ضعيفة، لأن الرغبة في العمر مع الشيخوخة يعني تتنافى، لأن الشيخوخة آلام وثقل وتخريف وعبء على من حوله. فالمفروض الإنسان يعني كنتيجة منطقية يذهب، يذهب في الدنيا، لأنه بلغ هذا العمر ولم يعد يستفيد بحياته مرة ثانية. كذلك المفروض أن يذهب في الدنيا، لأن حاجة المال تكون أقل من الشاب الذي يريد زواج ومتعة ومال وعنده القدرة يعني يستفيد بهذا. أما الشيخ بما يستفيد بهذا؟ لا حاجة، حاجته بالنسبة للمال تصبح قليلة، لكن العكس يصبح حبه للمال أكثر من حب الشاب، وحرصه على طول العمر أكثر من حرص الشاب على طول العمر. هذا أمر عكس، ولذلك النبي عبر عنه بهذا التعبير البلاغي يعني المعجز، قال يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. وحدثني أبو غسان المسمعي وحمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمثله. حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. طبعا هذا خبر لا يراد به مطلق الخبر، الرسول يخبرنا بهذا، فإن هذا في طبيعة الإنسان، وإنما قالها النبي من باب الذم، يعني ذم الإنسان الذي يكون هذا حاله. والممدوح هو أن يقصر أمل الإنسان في الحياة إذا زاد عمره، وأن يقصر يعني تقصر رغبته في المال إذا زاد عمره. فإذا زاد عمره ولم يكن في حاجة، من ينبغي أن تقصر رغبته ويطبع بعد ذلك فيما عند الله تبارك وتعالى وفي الآخرة، وينفق المال ولا يحرص على يعني كنزه وإبقائه، وكذلك لا يحرص على طول العمر، وخاصة أنه في هذه السن يعني كلما شاف يرد إلى أرض العمر، وكان الذي يدعو يقول اللهم لا تردني إلى أرض العمر، بل ينبغي أن يكون في هذه السن يعني يقول كما علمنا الله تبارك وتعالى حتى إذا ولغ شده بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أشكر نعمتك، نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من مسلم، فيستغفر الله ويستعد للآخر، يعني يستعد بعد هذه السنة خلاص، لأن هذه سن الهبوط، الأربعين هي خلاص سن الكمال، كمال العقل يصل له، ومنها يبدأ الإنسان بقى في الهبوط التدريجي نحو الشيخوخة فالفناء. فالمفروض أنه في هذه السنة اللي هي بلغ فيها حد الكمال هذا، والتي يبدأ فيها الانحدار، أنه يدعو الله تبارك وتعالى بأنه يعني بأن يحسن الله تبارك وتعالى له الخاتمة، كما قال سليمان بعد أن تم له الأمر قال ربي أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين بعدين. وكذلك قال يوسف عليه السلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحمد لله. فدعا الله تبارك وتعالى خلص لأنه أدى يعني خلص المهمة وكذا وكذا، ودعا الله عز وجل أن يتوفاه. المن قال هذا وهو في أوج الملك، بعد أن ملك وقام جاءه أبوه وجاءته والدته وجاء أهله واستقر لهم الأمر والحال، عند ذلك قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. فهذا المفروض أن يكون. وكذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني عامه 63 وتم له الأمر وانتشر الدين ودخل العرب في دين الله أفواجا، أخبره الله تبارك وتعالى بأن خلاص استعد للقاء الله، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، خلاص اختم بقى اختم على عملك وسبح بحمد الله تبارك وتعالى واستغفر إنه كان توابا. فهذه ولذلك النبي لما نزلت هذه السورة علم أن الله ينعى له نفسه فخرج، صعد المنبر وقال للمسلمين إن عبدا خيره الله تبارك وتعالى بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال الصحابة ما يبكي هذا؟ إيش حاجة يبكي يعني؟ قال ما يبكي. فهم أبو بكر طبعا أن المقصود بالعبد الذي خيره الله تبارك وتعالى بين الدنيا يعني يعيش الأبد وبين ما عنده يعني في الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد اختار ما عنده. قال لهم إن عبدا في عبد، رسول يقول للمسلمين في عبد، إن عبدا خيره الله تبارك وتعالى بين الدنيا يعني أن يعيش لآخرها وبين ما عنده في الجنة فاختار ما عنده، اختار الذي فهو أكرم. قال خلاص رسول مفارق، رسول مفارق لأنه اختار ما عند الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن أنبياء الله تبارك وتعالى صالحين كان خلاص إذا تمت المهمة ووصل الأمر حد خلاص يبدأ بقى إيه يستعد للقاء الله تبارك وتعالى والرحيل. وطبعا هذا يكون خلاص ما عنده عمل في الدنيا ذاهب فيها خلاص يستعد للقاء الله. والله علمنا أنه بعد 40 سنة ينبغي أن يبدأ بقى يأخذ رحلة يعني الاستعداد إلى الانتقال إلى الآخر. لكن ابن آدم طبعا اللي هو البعيد عن الدين الذي هو الذي بقى يحرص تكبر يهرب ابن آدم وتشب معه خصلتان الحرص الإنسان الكافر اللي هو لا يؤمن في الآخرة ولا يستغنى عند الله عز وجل، فهذا هو الذي يتشبث بالحياة أكثر، فيتشبث هذا الشاي بالحياة أكثر ما يتشبث الشاي، ويتشبث بالمال كذلك أكثر وإن كان المال ما يعني لا يفيد. فسبحان الله طبعا هذا من ضلال السعي، من ضلال سعي الكافر، و العكس هو هداية الرب تبارك وتعالى لمن هداه. وهذه نماذج يعني من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الباب 39 باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا. هنا الترجمة هذه موافقة مطابقة للفظ الحديث، لو أن لابن آدم واديين، وادي الوادي يعني ما بين الجبلين، طريق بين الجبلين، ويكون هذا الطريق بين الجبلين الوادي هذا مليء بالذهب، مليء كله ذهب، وادي وادي ما يتمنى أن يكون له ذهب، ما يخدع ويقول الحمد لله عندي هذا الوادي بالذهب، هذا لو أنفقته طيلة عمري منه ما لن أنفقه ويكفيني ويكفي ولدي ووالد ولدي من بعد، لا أتمنى. وقد يحرص وقد يظل يسعى حتى يكون عنده وادي ثالث من ضلال السعي. الحديث الأول في الباب قال الإمام مسلم وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد المنصور وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب فيتوب الله على من كان. هذا من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعن بيانه عن حقيقة هذا الإنسان الكافر الذي يعمى عن الدين. لو كان لابن آدم واديان من مال وجاء من ذهب لابتغى واديا ثالثا، ومعنى ابتغى يعني كعب، الابتغاء هو السعي والجد والنشاط في ان يكون له وادي ثالث. ثم قال النبي ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب، جوف ابن ادم لا يملأه الا التراب. ومتى يمتلئ التراب؟ في الموت بس، يعني لا يكف عن طلب الدنيا إلا إذا مات وأصبغ عليه القبر وامتلأ هذا التراب خلاص يبدأ يكف، يعني يظل على طلب الدنيا إلى أن فاه هذا يمتلئ التراب من تراب القبر، عند ذلك خلاص يبطل السعي ويبطل الكذب والشكر. فإلى هذه اللحظة. والنبي عندما يقول لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يعني بيان هنا بلاغي إنه ما يعني طالما فيها عرق ينضب وفيه سعي يسعى لتحصيل ما من جديد. ثم قال النبي ويتوب الله على من تاب، يتوب الله على من تاب، من تاب ورجع عن هذا الشح والحرص على الدنيا وطلبها وكذا وكذا وأناب إلى الله تبارك وتعالى يتوب الله عز وجل، يغفر الله تبارك وتعالى له يعني ما سلف من هذا الحرص والسعي مع عدم الحاجة إليه. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فلا أدري أشيء أنزل عن شيء كان يقوله بمثل حديث أبي عوان. يعني هذا كلام أنس يقول لهذه الآية ما كنت ما أدري هل هي كلام من القرآن أم أنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سمعت رسول يقول هذا، يقول فلا أدري اللي هي يعني ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، يقول فلا أدري أشيء أنزل يعني بنصه هكذا على النبي أم شيء كان يقوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم من عنده بنفس الحديث. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب على أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن يكون أن له واديا آخر ولن يملأ فاه إلا التراب، والله يتوب على من تاب، ولن يملأ فاه يعني من الطلب والسعي إلا التراب إذا أدخل القبر عياذا بالله، ويتوب الله على من تاب. وحدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب أن يكون إليه مثله أو لأحب أن يكون إليه مثله ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب، والله يتوب على من تاب. فهنا نفسه إلا التراب وجوفه إلا التراب وفاه إلا التراب، كل هذا يعني بمعنى واحد، والمقصود أن يضع في قبره فننقطع عند ذلك بقية الآمان. قال ابن عباس فلا أدري أمن القرآن هو أم لا، يعني لا أدري هذه اللفظة هي من القرآن أم لا. وفي وقت الزهير قال فلا أدري أمن القرآن، لم يذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، طبعا من القرآن الذي نسخ، يعني قد يكون ظنه أنه قرآن ونسخ يعني نسخت تلاوته ويعني وبقي محفوظا، نسخ أن يكون يعني نسخ من القرآن وبقي حكمه موجود. حدثني سويد بن سعيد حدثني علي بن مسهر عن داود عن أبي حرب عن ابن أبي الأسود عن أبيه قال بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة والقراء فتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قصد قلوب من كان قبل. وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنتيب، غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. هذه موعظة عظيمة لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. يقول أبو حرب بن أبي الأسود عن أبيها أبي الأسود قال بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء البصرة، القراء اللي هم حفظوا القرآن يسمون القراء لأنهم يقرؤون القرآن، وكانوا كذلك يسمون كذلك العهد النبي صلوات الله وسلامه عليه القراء. فأبو موسى نادى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن وما نقرؤوه يعني حذروه عن ظهر قلب. فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراء. قال لهم أنتم خيار الناس لأنكم تحفظون القرآن. وقال النبي خيركم من تعلم القرآن وعلمه حديث حسن رضي الله تعالى. فقال لهم أنتم أفضل الناس هنا وأنتم قراءهم يعني معلمون، فأنتم في الفضل أفضلهم وأنتم كذلك معلمون منا. فتلوه، قال لهم اقرأوا القرآن، اقرأوا تعاهدوه علموا الناس. ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، فتقسو قلوبكم. طول الأمد اللي هي يعني طول العمر مع انقطاع الوحي، فهذه إذا طال الإنسان عليه عمره وانقطع عن مصدر الوحي وعن تذكير عن الرسول المذكر علم القرآن معه، فتقسو يقسو قلبه ولا يتأثر بالقرآن الذي بين يديه كما حدث لأهل الكتاب من قبله، فإنه طال عليهم الأمد فقست قلوبهم كما قال تبارك وتعالى لم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. كثير منهم فعلا طال عليهم الأمد، طال عمرهم في هذه الحياة. ومع طول العمر المفروض أن كلما يطول العمر تزداد الرغبة في الخير والإقبال على الله تبارك وتعالى والسعي إليه، ولكن يدل بالعكس. لما طال عليهم الأمد فترت الهمم وقعدت عن السعي وركنت إلى الدنيا وترخصت في ما لم تكن تترخص فيه وركنت فيه، فصارت في قسوة بقى في القلب وتباعد الأمر بينهم وبين الوحي. فقال لهم اقرأوا القرآن عشان يظل التذكير على طول، لتظلكم متذكرين. قال اقرأوا القرآن. قال فتلوه. ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم من الأمم. شبههم في هذا. ثم قال لهم إنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراء فأنسيتها. يقول كان في عهد رسول نقرأ سورة طويلة وكانت طويلة وشديدة، ومعنى الشدة هنا على المنافقين والكفار. يقول فأنسيتها رفعت. وهذه من القرآن الذي نسخ، لأن النسخ في القرآن في قرآن نسخت تلاوته وحكمه جميعا رفع مع التلاوة الحكم، وفيه رفعت تلاوته وبقي حكمه مثل آية الرجل، وفيه نسخ حكمه وبقي تلاوته. نقرأ في القرآن لكن حكمه لا يعمل به، مثل يا أيها الذين آمنوا لا تقرأوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فمفهوم هذا أنه مو معنى ذلك يشرب الخمر في غير يعني في غير وقتها، فإنه قد جاء النهي عن الخمر مطلقا. قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذه منسوخة الحكم وبقية التلاوة. فقال لهم كان فيه سورة كبيرة في القرآن كنا نقرأها ونحفظها ونسيتها، وذلك أنها من القرآن المنسخ. يقول كان منها غير أني حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. إذن هذه الكلمات التي كان النبي يقولها أو قالها إنما هي آية من هذا القرآن الذي نسخ تلاوته لكن بقي حكمه، حكمه باقي أنها من التذكير الباقي. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات، إحدى المسبحات اللي تبدأ بسبح، ويبدأ هذا من الحديد، سورة الحديد اللي هو سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ثم يأتي بعدها الحشر فيها جزء من المسبحات وكذلك سورة الجمعة يسبح لله، وسورة التغابن يسبح لله، وسورة سبح اسم ربك الأعلى هذه السورة تسبح. فيقول هذه كانت قدر هذه السورة يعني تقريبا صفحتين صفحتين ونص سورة بالكامل فنسيت كذلك يعني سورة كبيرة مثل سورة التوبة وهذه جزء وبعض جزء وصورة صغيرة مثل يعني كأنها حزب نصف حزب اللي هي لا نسبحها قلوا نسيتها غير أني حفظت منها من هذه السورة يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقك إنه أنت قلت كلام وما فعلته فإن كتب عليه فتسألون عنها يوم القيامة. فهذه من القرآن الذي نسخت تلاوته لكن بقي حكمه فحكم هذا منزل وهو أن الإنسان مسؤول يوم القيامة عن كل عمل يقوله. الباب 40 باب ليس الغنى عن كثرة العرب. قال مسلم حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. جوني كلمة النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة جدا. الغنى أصله الاكتفاء بما عند الإنسان وعدم الافتقار إلى الغير فهذا الغني. فالغني هو الذي يكتفي ما عنده وليس محتاج للغير. هذا حقيقة الغنى. أنا أقول فلان غني يعني غني عن غيره يعني مستغن عن غيره غير محتاج إلى غيره. المال سمي غنى إذا حاز الإنسان مال يقول غني من باب التلازم ولكنه أحيانا يكون ليس بلازم. شنو التلازم؟ الإنسان الذي يكون عنده مال كثير إذن هو مو محتاج لغيره أن عنده مال ما محتاج أن يمد يده وأن يسأل غيره وأن يسأل لأن عنده هو عنده. لكن قد يكون عنده المال ولكنه يتشوف ويريد ما عند الآخرين يبقى في القلب في ايه في فقر في احتياج لأنه مو مستغني به بالذي عنده. فالنبي يقول ليس الغنى عن كثرة العرب. الغنى حقيقي مو عن كثرة العرب. العرب كل ما يتمول وينفع في الدنيا يسمى عرض. فالنقود عرض وكل الأنعام الحرث الفراش الأثاث البيوت عرض. ليش يسمى عرض؟ لأنه يعرض ويزن لا يبقى. لذلك عرض تسمي هذا المعدن الأصفر الرنان يسموه ايه؟ ذهب. ليش سموه ذهب؟ أن يروح يجي يروح. وهذا المعدن الأبيض هذا سموه فضة. ليش سموه فضة؟ لن ينفض لن ينفض لا يستقر. تسموا هذا المعدن مخصوص فضة لن ينفض. سموا هذا ذهب لن يذهب. وهذا المال الذي يأتيك يسمونه عرض لأنه يعرض لك المال. فالعارض هو الشيء الذي يأتي ويزول. فكثرة العرض العرض اللي هو مثلا من النقود من الأثاث من البيوت من من من كل متاع الدنيا. يقول الرسول ليس الغنى عن هالكثرة. يكون عنده كثرة ليه؟ لأن قد يكون عنده كثرة العرض هذا وهو يشعر بالاحتياج نفسه متشوش يريد المزيد يحسد ما عند الآخرين يتمنى أن يكون له فيبقى هذا فقير قلبه فقير واحتياجه موجود. لكن لو كانت نفسه غنية اشتغل. قنع بما عنده، الذي عنده هو قنع فيه ولا يتشوف الى شيء اخر ولا يشعر باحتياج اليه بهذا الغني، بهذا الغني عن الحقيقة. لذلك قال النبي ليس الغنى عن كثرة العرض، لان قد يوجد العرض ويوجد الفقر والاحتياج، ولكن الغنى من النفس. اذا النفس مستغنية بمعنى انه نفسه قانعة راضية بما اوتيه وليس ولا يشعر بالألم والحسرة لأنه لم يحصل الشيء الفلاني، فهذا هو، فهذا هو الغني على حق. من جامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حكمه العظيم صلوات الله وسلامه عليه، ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى بلا النفس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا غنى النفوس. اللهم اغنني يا بحلالك عن حرامك، وفعتك عن معصيتك، بفضلك عن مشروعك. اكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الامين معلم الناس الخير.